إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنكمل إن شاء الله الليلة ما نحن في شرحه والتعليق عليه من كتاب الرسالة للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وما نهى عنه رسول الله فهو على التحريم. دقيقة عبد الرحمن، يوصل ولا يوصل؟ طيب ده نزل هذا كده على صوته. طيب داخلية وصل. قال رحمه الله تعالى: وما نهى عنه رسول الله فهو على التحريم، حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم. نعم. هذا بيان من الشافعي رحمه الله تعالى في أجوبته على الاعتراضات والمسائل التي سئلها رحمه الله، فذكر تلك السؤالات ثم بدأ يجيب عنها سؤالا إثر سؤال. وهذا الجزء الذي سمعتموه من أخيكم جزاه الله خيرا هو جواب الشافعي عن سؤاله السائل حين قال له أنه يأتي النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقولون هذا للتحريم، ويأتي نهي آخر فتقولون هذا للكراهة وليس للتحريم، فكيف تميزون بين ما كان نهيا مفيدا للتحريم وبين ما كان نهيا غير مفيد للتحريم وإنما للكراهة؟ فأجاب الشافعي على بلاغته المعهودة فيه ولقوة لسان الشافعي. قال بعض أئمة اللغة: إذا نطق الشافعي بلغة وبإعراب لم نجد له في لغة العرب وجها، فإنهم يجعلون لسان الشافعي وجها من وجوه اللغة، أي يحتجون بلسان الشافعي. فإذا جاء في كلامه تركيب وإعراب ما ظاهره يخالف قواعد النحو، فإن بعض أئمة أهل اللغة قال يخرج على أنه وجه مما تكلمت به العرب في ألسنتها، وهذا يدلك على عظم شأن الشافعي في علوم الشريعة وفي لغة العرب، وكان لا يعرف له لحن في الدرس، يعني كان يضبط إعراب الكلام حتى وهو يمازح أصحابه، ولذلك ضربوا مثالا بالإمام أحمد حين كان يعذب في فتنة خلق القرآن، فيقول أحمد: كيف أقول ما لم يقل؟ ولم تجزم الفعل المضارع إذا كان فيه حرف العلة، كيف أقول ما لم يقال؟ لا، مجزوم بلم بحذف الألف، كيف أقول ما لم يقل؟ فتخيل رجل يعذب بالسياط، يغمى عليه، مرمي في السجن، مبعد عن أهله، ثم هو أسد في السنة، جبل راسخ يضبط النحو وهو يكلم أمير المؤمنين عفى الله عنه، أعني الأمير، كيف أقول ما لم يقل؟ ولذلك قد جاء في صحيح مسلم أن ابن القاسم دخل مع رجل من التابعين على أمنا عائشة، فكان إذا تكلم القاسم وهو ابن أختها فكان يلحن، فغضبت عائشة وقالت له: ما لك لا تتكلم كما يتكلم هذا أو صاحبك؟ فغضب القاسم، قالت: أما إني قد علمت من أين أتيت، من فين جات لك العجمة في الإعراب وتلحن؟ هذا أدبته أمه، وأما أنت؟ فغضب، فآنسته عائشة بعد ذلك بما قالت، والحديث أول أثر في صحيح مسلم. والقاسم كان فقيه المدينة ومع ذلك كان يلحن. وإسماعيل بن أبي خالد قال ابن معين: ثقة، ولكنه كان فاحش اللحن، يقول: حدثنا فلان عن أبوه. إذن انتبهوا الآن، الوسط الوسط والعدل العدل، هذا فقيه المدينة ويلحن في الإعراب، ولكن أمنا عائشة وجهته. لذلك لا ينبغي أن يتضرع باللحن الذي قد يعتري بعض أشياخ أهل السنة إلى الانتقاص منه، هذا فعل أهل البدع. أما أن يوجه الذي يلحن وينبه، هذا لا بد منه المقصود. فالشافعي بهذه الكلمات القليلة أجاب عن سؤال السائل: لماذا تارة تحملون نهي النبي عليه الصلاة والسلام على أنه للتحريم، وتارة تحملونه على أنه للكراهة؟ فقال: وما نهى عنه رسول الله فهو على التحريم، يعني أن الأصل في نهيه، إذا نهى عن شيء أن الأصل في نهيه التحريم. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر الله خلقه من أهل الإسلام أن ينتهوا عما نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعبر عنه علماء الأصول بقولهم الأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل، فإذا نهى عن شيء فهو على التحريم. ولذلك كان الصحابة يجعلون أصل نهيه عليه الصلاة والسلام على التحريم، كما يدل على ذلك استقراء تصرفاتهم. لما جاء قال نهى رسول الله عن الخذف فرآه يخذف، قال أقول لك نهى عن الخذف وتخذف والله لا أكلمك، قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فقال ولده والله لا نمنعهن، لا يتخذنه دغلا يحتال علينا عشان يطلع بر البيت. فقال أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول لنمنعهم، قال فسبه سبا شديدا. إذن هذا هو الأصل في النهي، ولكن متى ينصرف النهي من التحريم إلى الكراهة؟ قال الشافعي وما نهى عنه رسول الله فهو على التحريم حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم، حتى تأتي دلالة. وهذا الذي يعبر عنه علماء الأصول بقولهم الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. ما هي الصوارف التي تدلك على أن النهي ليس للتحريم؟ الجواب كل ما صرف الدلالة صريحا. مثاله مثلا في الصحيح، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يدخروا لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فلما فعل الصحابة ما وجه إليه قال إنما كنت نهيتكم عام الأول من أجل الدافة التي دفت، يعني من أجل وجود الحاجة، كان الناس يحتاجون إلى اللحم والأضاحي فنهيت أن تدخروا، فادخروا ما شئتم. فبين صلى الله عليه وسلم وصرف نهيه أنه ليس للتحريم، إنما كان في ذاك العام الأول لحاجة الناس إلى اللحم، ثم رخص لهم بعد ذلك. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فنهى نهي تحريم ثم صرف هذا التحريم بالناسخ له وأذن بزيارة القبور. فتارة يكون الصارف ناسخا للنهي، وتارة يكون الصارف صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة. ومثلوا عليه بحديث جابر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله، فحمله جماعة من أهل العلم على أنه صرف نهيه من التحريم إلى الكراهة، إذ فعل بعد نهيه ما نهى عنه، فصرف النهي من التحريم إلى الكراهة على قول طائفة من أهل العلم. أما تحرير المسألة فسبق معنا في الدرر. إذن الصارف لا يحصر بوصف معين، ولكن ضابط الصارف الذي يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة هو ما دل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله أو من إقراره دلالة صريحة على أنه صرف نهيه من التحريم إلى الكراهة، وهذا يدرك بمعايشة الفقه. لذلك نحن في درس الأصول نتعرض للمسائل الفقهية على وجه الاختصار للتمثيل، لأننا لا ندرس الفقه الآن في الأصول. نعم. إذن فهذه القاعدة هي التي عبر أو يعبر عنها علماء الأصول بقولهم: الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، وما قلته في النهي هو في الأمر، والأصل في أمره صلى الله عليه وسلم الوجوب، ما لم يصرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. لذلك كان الصحابة يدركون تلك الصوارف، ومثاله ما جاء من حديث أم عطية: إن صدق حفظي في ضبط الاسم. قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا أي النساء عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في اتباع الجنائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما نهى عنه رسول الله فهو على التحريم، حتى تأتي دلالة عنه على أنه أراد به غير التحريم. وهنا سؤال: إذا جاء افتراضا نهي النبي عليه الصلاة والسلام، ورأينا أهل العلم متفقين على أن هذا النهي للكراهة، وأقوالهم ظاهرة مستفيضة على أن هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، ولم نجد نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك النهي أنه مصروف إلى الكراهة، فما الواجب؟ الواجب ما تعلمونه من خلال التقريرات التي دائما أركز وأدندن حولها، وهي كلمة الإمام أحمد لتلميذه الإمام أبي الحسن الميموني: يا أبا الحسن، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فإذا اتفق الأئمة على أن هذا النهي للكراهة، أو أن هذا الأمر للاستحباب، وإن لم نجد صارفا، فلا شك أنه يجب على طالب العلم أن يلازم أهل العلم. لا بأس عليك، الكلب اشتد عليك اليوم، أحمد خالد كان له نصيب مما أصابك، لا بأس عليك طهور، لأني مش عارف أزورك، فكده أديت اللي علي من اليوم. ابني الكلب اعتدى عليه كلب مسروع وانا فرحان، شوف الظلم. الحمد لله، الله لطف على ولدي، الحمد لله. اذا فاياك يا طالب العلم ان تركب دماغ الجهل، وان تنأى بنفسك عن اهل العلم. كل ما اتفق عليه العلماء نقطع بانه الحق، وإن غاب عنا وجه دلالته، وإن خفي علينا لجهل ما نحن، وجه الصواب فيه، لكن نقطع بأن اتفاق العلماء ملزم لنا. لذلك الفارق بين السني والبدعي من ضمن أهم الفروق ملازمة أهل العلم. أما أهل البدع فإن من أميز ما يميزهم أن يستخفوا بأهل العلم، أن يستخفوا بأهل العلم، وأن يخالفوهم كأنهم يشربون ماء زلالا، نعوذ بالله من الفتن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما القياس على سنن رسول الله فأصله وجهان، ثم يتفرع في أحدهما وجوه. نعم. قال: وما هما؟ قلت إن انتقل الإمام الشافعي رحمه الله إلى القياس، وهذا هو جواب الشافعي رحمه الله على سؤال السائل، بعد أن سأل السائل فقال يأتي النهي فتجعلونه تارة للتحريم وتارة للكراهة، ويأتي بعض الأحاديث فتقيسون عليها وتأبون ذلك في بعضها، أحيانا ترون القياس أحيانا لا تقيسون، فلماذا تقيسون تارة على بعض النصوص وتارة لا تقيسون على النصوص الأخرى؟ فاضطر الشافعي أن يبين القياس ليجيب السائل عن سؤاله لماذا أهل العلم تارة يقيسون على السنن والآيات وتارة لا يقيس وتارة لا يقيسون عليه. وهذا يحتاج منك أن تدرك القياس. القياس في اللغة هو التقدير، يقال قاس الثوب أي ضبطه وقدره. ولذلك أنتم في مصر هنا عندكم، عندنا عشان ما تزعلوش، في مصر عندنا بنقول فلان أياس بيقيس، وأياس الأرض اللي بيقيس الأرض بيقول فلان أياس لأنه يقدر. فأصل القياس في لغة العرب هو التقدير، هذا أصل القياس في اللغة. وأما القياس في علم الأصول، ها إلي إلي، قول يا محمود. جيد، أحسنت. القياس عند الأصوليين علماء الأصول هو إلحاق مسكوت بمنطوق لعلة جامعة بينهما. هذا القياس اللي مغلب الناس واللي مغلب طلبة الجامعات وبيتعقدوا منه. هذا القياس كلمتين، مسكوت بمنطوق لعلة جامعة. يعني كيف؟ يعني الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشرب، الآن صنعوا بعض الأطعمة إذا أكلتها سكرت، فنقول تجوزا بأن هذا المأكول ملحوق ب المشروب من الخمر بجامع العلة. ما هي؟ الإسكار. أقول تجوزا لأن التحقيق أن الأكل إذا صار يسكر فإنه هو بنفسه خمر، فلا قياس أصلا لأن كل مسكر خمر. لكن هذا لو وضحناه بصورة أبين، حين أمر الله ببر الوالدين قال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآية تقول ولا تنهرهما، فالنهر شيء والضرب شيء، فمن أين حرمنا الضرب؟ الآية بمنطوقها تحرم النهر الزجرة، بل تحرم مجرد أف، فمن أين انتزعنا تحريم الضرب؟ نقول هذا من باب أولى، لأن المعنى المقصود من تحريم قول أف هو إيصال الأذى يرحمك الله. فإذا كان قد حرم إيصال الأذى بلفظ أف كان المعنى ظاهرا للسامع أن إيصال الأذى بالضرب هو أشد حرمة وأشد إيذاء للوالدين، فألحقنا مسكوتا عنه من ناحية اللفظ بمنطوق فيه بجامع علة جامعة. ما هي العلة الجامعة؟ الأذى. لذلك حين تدرس أصول الفقه، وهذا الكلام أوجهه لصنفين من الناس، للمعلمين وللطلاب، أما الطالب فليكن استيعابك هو الذي يقودك للفهم، لا أن تتكلف وتتعنى حفظ المصطلحات، لا سيما إذا لم تؤت حفظا. لا أريدك تحفظ مثل هذا، أريدك أن تفهم. أريدك إذا قلت لك ما القياس فرضا فقل ما أعرف أعبر، طيب أعطيني مثال، مثال كيت كيت يكفيني. ومع الأيام والتفقه يأتيك الحفظ والضبط وإلى آخره. أما المعلمون فعليهم أن ييسروا العلم على الطلاب، فإن المعلم مؤتمن لا تصعب العلم على الطلبة. هذا هو القياس وانتهت قضيته. إذن القياس هو الحاق الحاق مسكوت بحكم منطوق العلم. جدع ليبي اطلب العلم وسيبك من قيل وقال وكثرة السؤال، فهم؟ ها مثل ما قال الولد، انتهينا قد القياس، هيعيش طول عمره ويموت وخلاص كده القياس استقر في قلبه، يتدرب بقى مع العيال الليبيين دولا ويفيدوه شوية. جيد، هذا هو القياس. ولكن متى نقيس؟ إذا كان هناك علة، يقال فلان عليل. ما معنى عليل؟ مريض. كيف عرفت بأنني عليل؟ لا، كيف عرفت بأنه عليل؟ كيف تعرف العليل؟ أن يظهر عليه آثار ومعنى تراه فتقول هذا عليل مريض، ماشي مستكين على غير مشيته، أصفر، سخونية في جسمه، ارتعاش. فالعلة هي الأثر الظاهر، ومنه قالوا فلان عليل. والعلة عند علماء الأصول أثر ظاهر، معنى تعلق الحكم به. فلما نقول فلا تقل لهما أف، ما المعنى وما العلة من منع أف؟ الأذى. إذن الأذى هذا صار علة. فإذا أراد أن يسب والديه ماذا وجد في سب الوالدين؟ العلة التي وجدت في قوله أف. إذن العلة وصف مناسب ومعنى تعلق الحكم به، فإذا وجد في غير هذا الجزء ألحق به، هذا معنى العلة. هذا هو القياس. إذن إذا فقدت العلة تستطيع أن تقيس؟ إذا فقدت العلة، وأعطني مثالا حكم ليس فيه علة فلا يمكن القياس فيه. أمامكم نصف دقيقة. تفضل. بين الخمر والتدخين، ما هو الشيء الذي ليس فيه علة؟ الضرر. نحن نقول نريد حكما لا علة له. من اللي قال لا يوجد؟ تعال خش علي قرب. طيب بس انا بحبك قرب قرب تعال والله لا تقرب بس خطوتين بس الله يستر عليك تعال تعال تعال والله لا انتقم منك خلاص اقعد اقعد بلابتوبك الله يزيدك علم. طبعا هذا كلام من باب التلطف يدل على ان قائله مسكين تحل له صدقة الدعاء. ادعوا له. الان اسمعوا كيف سيناقض نفسه. كل ده تلطف. خد بالك ده كله ده تلطف. اصبر لسه انت شفت حاجة. بقيت التلطف ده. وجايب لابتوب كمان. امال لو ما كانش في لابتوب كنت هتعمل فيا ايه. الان اسألك. معاي؟ انتبه. اقول لك الان حرم الشرع عليك ان تنكح الوالدة. السؤال الان نكاح الوالدة معلول بعلة ام لانها والدة؟ بمعنى اوضح لو ان امرأة تبنتك وربتك واحسنت اليك ولم ترضعك وربتك تربية اعظم من تربية والدتك لك واحسنت اليك احسانا اعظم من احسان والدتك اليك تصير محرمة عليك؟ اذا العلة هنا هل هي علة التربية؟ الجواب لا. لو كانت علة التربية لألحقنا من؟ لألحقنا مربيتك التي فاقت والدتك افتراضا بحسن تربيتها لك. نقول هنا ليس عندنا علة حتى نقيس المربية على الوالدة، إذ أن الحكم معلق بكونها ماذا؟ بكونها والدة، ولذلك يحرم عليك والدتك وإن علت. طيب حين يحرم الشرع عليك امرأة من محارمك، حين يحرم عليك امرأة من محارمك مثل مثلا الخالة ومثل العمة، حرم الله عليك الخالة وعمتها، حرم الخالة وأباح لك ماذا؟ ابنة الخالة، حرم عليك العمة وأباح لك ابنة العمة، حرم عليك ابنتك وحرم عليك ابن بنت بنتك وإن نزلت. حين يحرم الله عز وجل على العبد إذا أراد أن يصلي فيحرم عليه أن يتوضأ بالنبيذ الماء المحلى بالسكر، فتترك الماء المحلى بالسكر وهو ماء في الجملة، ويأمرك الله بأن تتيمم بالتراب، مع أن الماء المحلى بالسكر أقرب في الوصف لما؟ للماء، أم أن التراب أقرب؟ حين يحرم الله عليك ما يتعلق ببول الجارية فيأمرك الشرع بغسله، ويأتي لبول الغلام فيأمرك الشرع بنضحه ما لم يطعما، فهذا بول وهذا بول، ولكن هنا تنضح ولا تقس عليه بول الجارية وهنا تغسل، وقس على ذلك ما شئت من الأحكام التي لم يعلق الشرع لها، أحسن، التي لم يعلق الشرع بها علة. لذلك متى يكون القياس؟ متى ينتفي القياس؟ إذا ومن هنا ومن هنا لا قياس مع فقد العلة. كيف أدرك أنها علة؟ أن يدلك الشرع على أنه حرم أو أحل لأجل هذا المعنى. طيب، مثل ماذا؟ الله يقول في القرآن: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر. إذن علة تحريم الخمر ماذا؟ يذهب عقلك، فإذا ذهب عقلك فلا تدري ماذا تفعل، فتعتدي ويعتدى عليك، ولذلك تجد السكارى بعد أن ينتهوا من ليلتهم، تجد منهم من يقتل أخاه ومنهم من يقتل أمه إلى آخره. إذن فإذا وجد الآن المخدرات هذه وأوصلت في معنى الضرر أبلغ مما يوصل له الخمر، لأن الخمر لا تقتل بينما المخدرات تقتل. إذن فالشرع حين يبين لك المعنى يقرن به الحكم كما قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي عاقل في الدنيا يسمع هذه الآية وهو عربي فصيح، ما المعنى الذي يريد الله أن يبينه لك؟ أنك لا تؤذيه، لا تؤذيه. إذن فالمعنى المعقول الذي أنيط به الحكم يكون فيه القياس. لذلك قال العلماء: لا قياس في العبادات. لماذا لا قياس في العبادات؟ لأن أحسن، لأن مبنى العبادة هو ماذا؟ على التعبد المحض. إذن لا قياس في التعبدات. قد نهاك أن تصلي بعد العصر وأجاز لك أن تصلي بعد المغرب، ما هي العلة؟ تعبد محض. لذلك لا ينفع تجي تقول الوقت الفلاني أقيسه على وقت العصر، لأنه هنا لا علة، لذلك لا قياس إلا مع وجود العلة. لذلك يقول العلماء: لا قياس في العبادات، لأن مبنى العبادة قائم على الاتباع. الآن انتبهوا للمثال: بول الغلام، بول الجارية، هذا بول، هذا بول، هذا نجس، هذا نجس، ولكن هنا صار له حكم، هنا له حكم. المني، المني يخرج من شهوة الإنسان، يخرج من الذكر، يوجب الغسلة. البول يوجب الوضوء، مع أن البول نجس والمني طاهر على الراجح، ومع ذلك أوجب الطاهر الغسلة وأوجب النجس الوضوء، لأن هذا باب ماذا؟ باب تعبد، باب تعبد. تمسح على الخف من أين؟ من أعلاه، والقدر غالبه أين؟ أسفله، فتترك الأسفل الذي يلامس القدر وتمسح الأعلى الذي يبعد عن القدر في الغالب، والألصق الذي تحت لا يمسح، ويمسح الخف من فوق. لماذا؟ لأنه لا قياس هنا، باب عبادة. لذلك قلت ونبهت: تارة يبين الله المعاني التي يتضح بها علة، وتارة يأمر بتعبد محض لا تدرك علة فيه. لماذا؟ لأن الشرع لو بني كله على عدم إدراك المعاني فإن ثقة الناس بدينهم لا تكون كما ينبغي. فلما يبين لهم بعض العلل فيعقلون عن الله بالمصالح التي يبينها لهم، كما حرم الخمر فبين لك لما حرم الخمر، ولكن حين حرم الخنزير لم تدرك لما حرمه، أنه رجس وانتهى، لكن لما رجس لا تدري. إذن فلو بينت العلل في كل شيء لصار عبادة الناس لأجل المصلحة العائدة عليه، ولو ترك بيان العلل بإطلاق لخف ثقة الناس بدينهم. ولذلك علل في أحكام وتعبدك في أحكام بغير تعليل وبيان لمعانيها، لتكون عبادتك خالصة تنطلق من مطلق العبودية، وتدرك ما عقلت عن الله أن ما غابت عنك فيه حكمة الله دلتك ما ظهر لك من حكمة الله فيما عقل. هذا باب مهم كمقدمة في القياس. أعد بارك الله فيك. قال الشافعي رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وأما القياس على سنن رسول الله فأصله وجهان، ثم يتفرع في أحدهما وجوه. قال: وما هما؟ أي أصل القياس تارة يصلح وتارة لا يجوز القياس. فالآن سيبين الشافعي، الذي سيبينه الآن هو الذي شرح لكم أن ما كانت علته ظاهرة دل عليها الشرع صح فيه القياس، وما لم تكن علته ظاهرة وإنما هو تعبد محض فلا قياس. والله أنتم الآن أشطر مني، شوفوا أنا قلت كلمتين أنتم صرتوا أشطر مني. الله يرحم الشيخ إدريسي، قال قلت له درسني النحو، قال أنت كذا كذا كذا ومدح، كنت صغير، قلت أنا لا أعرف النحو، قال من ماذا تفيد؟ قلت حرف جر، قال أنت عالم بهذا الباب، جزاه الله خير. مشي. قال رحمه الله تعالى: قلت إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه بما سبق في قضائه أن تعبدهم به ولما شاء. أن تعبدهم أن يتعبدهم. أعد. قال: إن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه بما سبق في قضائه أن يتعبدهم به ولما شاء، لا معقب لحكمه فيما تعبدهم به، مما دلهم رسول الله على المعنى الذي له تعبدهم به. قف. أين العلة من كم؟ أين العلة؟ يا ود اقرأ ما تخافش براحتك، اقرأها كده بسرة بس ما تعطلناش للعشاء. قل لي فين العلة الآن في كلام الشافعي؟ أحسنت. قول الشافعي: مما دلهم رسول الله على المعنى. هنا يأتي القياس حين يدلون على ماذا؟ على المعنى. فهم؟ صح. اقرأ. أو وجدوه في الخبر عنه لم ينزل في شيء في مثل المعنى الذي له تعبد خلقه، ووجب على أهل العلم أن يسلكوه سبيل السنة إذا كان في معناها، أي إذا كان في المسكوت عنه معنى الإيه؟ المنطوق به. تمام. وهذا الذي يتفرع تفرعا كثيرا. إذن كل ما بينت لك فيه علته وأدركتها بالشرع جاز لك القياس عليها، ما لم يبطل القياس الشرع، لأنه قد يأتي في العلة يقول نعم هذه علة لكن يوقف لك فيها ويجعل العلة محصورة. أعطوني مثال وأنا أساعدكم في الخرف في التمر، في الخرف في التمر، في الربا، التمر بالرطب، يعني خلص جاوبت. العراية، مين اللي قال عراية؟ صحيح. مين؟ احسنت. العراية، النبي صلى الله عليه وسلم جوز بيع الرطب بالتمر، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بيع الرطب بالتمر ماذا قال؟ أينقص الرطب اذا يبث؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. ومع ان العلة موجودة في العراية، حين يكون التمر على الرؤوس الشجر يكون هناك الرطب ويعطى بدله تمرا، فجوز العرايا اقل من خمسة أوسط، مع أن العراية فيها علة الربا، ولكن الشرع استثنى هذه الصورة من علتها. واضح؟ نعم. قال: والوجه الثاني أن يكون أحل لهم شيئا جملة وحرم منه شيئا بعينه، ولم يبين علة التحريم ولا علة الإباحة. بينما في المعنى الأول انظروا إلى الشافعي، قال مما دلهم على المعنى أي وجود العلة. الأمر الثاني الذي ليس فيه قياس أنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد علة، لا يوجد معنى معقول. فلذلك هنا تقيس أم لا تقيس؟ تقيس ولا لا تقيس؟ لا تقيس. لماذا؟ لعدم وجود علة ومعنى. ما شاء الله، قلبي راضي عنك اليوم. قال: فيحلون الحلال بالجملة ويحرمون الشيء بعينه ولا يقيسون عليه. ولا يقيسون عليه، إذ أن التحريم جاء جملة أو التحليل جاء جملة، أو جاء التحريم في عين معينة أو التحليل في عين معينة، ولم يقرن ذلك ببيان علته، فينتفي القياس، إذ لا قياس مع عدم وجود علة. نعم. ولا يقيسون عليه على الأقل الحرام، لأن الأكثر منه حلال، والقياس على الأكثر أولى أن يقاس عليه من الأقل. قال: وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها، وكذلك إن فرض شيئا وخص رسول الله التخفيف في بعضه. وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار. استدلالا بالكتاب والسنة والآثار. السنة في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، يعرض بأنه ولد زنا، فقال: هل لك من إبل؟ قال: إن لي إبلا. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: أنى أتاه هذا؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا؟ لعله نزعه عرق. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي العلة الجامعة بين الولد وبين الابن؟ العرق. العرق دساس، يعني جدك السابع كان صعيدي ودم حامي، وانت ربيت في الاسكندرية، يجي يعتريك طبع جدك الصعيدي، مع انك ناشئ في الاسكندرية. هناك الناس عندهم الرقة والهدوء، واهل الصعيد عندهم الحمية، فينزعك عرق الجدي. إذن فالعلة الجامعة بين هذا الولد وبين الابن ما هي؟ العرق. نعم، هذا ابن آدم وهذا حيوان، ولكن في هذا القدر بابهما واحد، فإن العرق ينزع في الإنسان وينزع أيضا وينزع في الحيوان. نعم. والآثار في صحيح البخاري أن ابن عمر لبى للحج، فبعد أن لبى للحج وكان هناك حرب، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، لعلك تمنع، يعني لعلك تحبس، ما تستطيع تكمل عمرتك، ما تستطيع تكمل حجك. فقال ابن عمر: إن منعت فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صد عن البيت، يقصد في صلح الحديبية، النبي صد عن ماذا؟ عن العمرة، وابن عمر جعل الصد عن الحج في الحكم بمثابة الصد عن ماذا؟ عن العمرة. إذن بالسنة والآثار والكتاب، وسيأتي معنا زيادة في بيان ما يتعلق بالحجة للقياس. أكمل. قال: وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار. وأما أن نخالف حديثا عن رسول الله ثابتا عنه فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله. حسبك، بارك الله فيك. هاتوا أسئلتكم. أولا، إذا وجد ما يتعلق بالدرس، فإذا لم يوجد انتقلنا إلى الأسئلة التي هي خارج الدرس. والذي يحب أن يصلي العشاء في منطقته أو منطقة بعيدة يتفضل، لأنه أنا قاعد مع إخواني إلى العشاء. أنت قاعد اهدى، هتمشي يعني، هتسأل وتمشي. تفضل. يا راجل يا راجل، بتظلم الشافعي؟ طيب ما تظلمش. لا تقل الشافعي قصر العلة المنصوصة. الشافعي قال مما بينه ونص عليه، أو بين المعنى. بيان المعنى لا يشترط أن يكون منصوصا، وإنما إما أن يكون منصوصا مثل إنما نهيتكم عن ادخار الأضاحي من أجل الدافة التي دفت، وإما أن يكون مفهوما معنى ظاهرا لا ينص عليه بأنه علة، ولكن يدرك من سياقه أنه علة. وهذا الذي عبر عنه الأصوليون أن العلة إما منصوصة وإما مستنبطة وإما محتملة. وصلت؟ عرفت كيف ظلمت الشافعي؟ جيد، يلا قوم امشي. اوعى تضحك علي، تقول همشي وتضحك علي وتقعد. لا استنى، نبدا من هنا. تفضل. انت تسال الان عن مساله فقهيه، وانا اقول اللي عنده سؤال في الاصول، والا اذا ما وجدنا ننتقل للاسئله الاخرى. سؤال في درسنا او حوله. تفضل. الفرق بين العلة والسبب والحكمة، انت تريد ان تشرب الاصول كلها في جلسة. احمد الله انك عرفت العلة الليلة. هتدخل السبب تضيع. السبب وصف ليس له معنى ظاهرا، ليس له تأثير، وانما سبب علق به ولم يدرك له معنى، كالسفر سواء كان مشقة او لم يكن. والحكمة لما نجي الوقت. تفضل. علي صوتك عشان ما ظلمكش. دليل القياس من القرآن، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. وكل ما كان في معنى الآية. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قياس الجنب على الحائض قياس باطل، لأنه باب تعبد. لذلك الحائض مثلا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والجنب يصلي ويصوم. هذا قياس باطل، لأن الباب باب تعبد، أو لأن الباب باب تعبد. واضح؟ واضح؟ تفضل. هذا باب مهم جدا في باب الاعتقاد، يعني لا يصلح نتعرض له الآن. لكن شيخ الإسلام يقول كل نقص يتنزه عنه العبد فالله أولى بالتنزه عنه، وكل كمال يتصف به العبد لا نقص فيه من وجه فالله أولى به. هذا كلام رائق وراقي وحوله شروح، فأنا أنصح أن يرجع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا جزاك الله خير جزء مما سألت عنه. أنت سألت الليلة؟ تفضل. أولا، عثمان رضي الله عنه حين زاد الأذان الثاني فإن له معقولية معنى، فإن الأذان المقصود به إعلام الناس، فلما اتسعت المدينة رأى عثمان رضي الله عنه احتياج الناس إلى هذا، فإنه إذا أذن الأذان الأول فإن الناس حين يقبلون لا يتسع لهم الوقت، فلذلك صح القياس هنا لعلة ظاهرة وهي احتياج الناس، لا سيما أن جماهير الصحابة أقروه. لكني أشير أن ابن عمر ثبت عنه بالسند الصحيح كما يقول الإمام الألباني أنه استنكر هذا، واضح؟ لكني وجهت لك الآن من أين أتى القياس لعثمان رضي الله عنه ومعه جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهيرهم. تفضل. لا لا محمود، علشان هيعمل لي خدمة بعد العشاء. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه كله او احلقوه كله. اتركوه، لما جاء الرجل وكان اصاب رأسه بالقزع فقال اتركوه كله او احلقوه كله، فالامر واسع، من شاء اطلق شعره ومن شاء حلقه كما احب، لكن القزع منهي عنه. واضح؟ عندك سؤال ثاني يا محمود؟ اسأل بس. الواحد مش حاسس انه في تسجيل، يا بخت اهل البدع يطلعوا هذه الزلات ويعملوا فيها مجلد. تفضل. لا، القياس بالمنطوق والمفهوم والفعل إن تبين منه معنى. نعم. تفضل. كلمة واحدة بس عايزك تفهمها. رجل كافر كيف يدخل الإسلام؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا أتى بالاعتقاد وأتى بالقول أصبح ماذا؟ مسلما. فلو أنه اعتقد وتلفظ ومات وعلم الله صدق اعتقاده مات ماذا؟ مسلما. فإن أتى بالعمل، عمل الجوارح الظاهر، فإنه أتى بالإيمان، وأما إن اقتصر على الاعتقاد والقول فقد أتى بالإسلام. سهلة؟ سهلة؟ واضحة؟ أذن؟ دقيقة دقيقة. أذن؟ كم؟ أذن الوقت؟ طيب حديثي بقي إن شاء الله. بارك الله فيك. أدل عمك الحق.